عليه قلت عليه مش عارف ايه يا اللي ظلمت الحب وقلت عدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيك يا حبايب العيب يا حبايبكم أما الحب أما الحب يا روح يا روح يا روح يا علي في الدنيا ما في أبدا أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب نشتكي من يا سلام على القلب وتنج ايده في وصال وفراق يا سلام وشموع الشوق لما ايده ليل المشتاق يا سلام على الدنيا وحلاوتها يا سلام يا سلام يا سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام وانا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب واتوب بالحب انا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب واتوب بالحب واتوب بالحب واتوب خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني أسين السنوسي أحمد نادر